سمعه وفزعه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فانتهى بنا الكلام إلى قول المؤلف رحمه الله: فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. هذا المعروف عند السلف، المشهور عند السلف تكفير الجهمية الذين يزعمون أن كلام الله أو أن القرآن مخلوق. فمن زعم أن كلام الله أو أن القرآن مخلوق فقد كفر، وهذا هو الذي مشى عليه السلف. فالإمام أحمد رحمه الله كفر الجهمية، وبعض السلف يقول أن الجهمية ليسوا من 72 فرقة، ويقول إننا نستطيع، يقول بعض السلف إننا نستطيع أن نحكي أقوال اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي أقوال الجهمية. فهذا يدل على أن هذا القول كفر، من زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر بالله جل وعلا. ولكن يفرق بين الجاهل وبين من قاله عن علم ويعني معرفة بما يقول، هذا يكفر. أما من كان ملتبسا عليه الأمر وعنده شبهة فإنه لا يكفر. فالإمام أحمد رحمه الله لم يكفر الخلفاء الذين نصروا هذا القول واعتقدوه وامتحنوا الناس به، فإنه كان رحمه الله لا يكفر الخلفاء ويرى السمع والطاعة لهم. فهذا معناه أنه لا يكفر الخلفاء لأنهم ملتبس عليهم، قد ضللوا ولبس عليهم الأمر. فيفرق بين من قاله يعلم حقيقته ومعناه، يعتقد عن علم وإدراك لمعناه، هذا كافر. ومن كان قد التبس عليه الأمر فإنه لا يكفر، إنما يبين له يوضح له الأمر، فإن اعتقده وأصر عليه عن علم فإنه يكفر. لأن المكفرات منها ما هو جلي ظاهر لا يعذر به أحد، كمن أنكر شيئا معلوما الدين بالضرورة، أو سب الله أو سب رسوله عليه الصلاة والسلام أو نحو ذلك، هذا يكفر والأمر ظاهر، ما يحتاج إلى يعني أن يبين له، هذا أمر ظاهر معلوم من الدين بالضرورة. أما الأمور التي قد تخفى وتحتاج إلى بيان، فإن من قد يقول الإنسان يقول كلمة الكفر ولا يكفر، لا يكفر لأنه لم يدرك معناها وحقيقتها، فيبين له، فإن أصر كفر وإلا فإنه لا يحكم الكفر. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. القول بأن القرآن مخلوق والعياذ بالله أنه كلام البشر، هذا قول عظيم ويترتب عليه آثار كبيرة عظيمة جدا. فإذا قال من زعم أن القرآن مخلوق فقد أبطل الأمر والنهي وأبطل الدين وأبطل الشريعة، كما ذكر ابن القيم رحمه الله وغير من أهل العلم. لأنه إذا زعم أنه مخلوق فلا يحمل قوة الأمر والنهي، لأنه مخلوق كما يخلق الله صوت الرعد وعموم الأصوات التي تسمع، فلا يكون صادرا من الله جل وعلا، بل هو مخلوق من جملة المخلوقات، فليس له ميزة كغيره من المخلوقات. إن قالوا خلقه في محل كالشجرة وكذا، فهذا أعظم وأشد، إنه صار كلام الشجرة، والشجرة كلامها لا قبول له، وليس له لا يحمل أمرا ولا نهيا. بل إن كلام فرعون يكون كما تقدم كلمة سيلزمهم أنه كلام الله، أنه خلقه، فالله تعالى خلقه في فرعون، فيلزم من هذا إبطال الشريعة، إبطال الأمر والنهي. يعني إن خلقه في محل، فهذا المحل هو المتكلم، فلا يكون كلامه، إما أن نجعل كلام فرعون حقا ونقول إنه كلام الله، هذا لا يقول به عاقل، وإما أن يقال إنه كلام الله لكن لا قيمة، لا يحمل الأمر والنهي، كلاهما باطل، فلا يمكن أن يصار إلى هذا. وأن تصوره عرف أنه كفر بالله جل وعلا، كفر عظيم، وفيه إبطال للشريعة من أصلها. وهذا هو الذي يدور حوله الجهمية، يدورون حول الكلام وحول المحبة، كما قال خالد القسري رحمه الله حينما قتل الجعد بن درهم، قال: ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحي بالجعد بن درهم، فإنه يزعم أن الله تعالى لم يكلم موسى تكليما، وأنه وش الثانية، ولم يتخذ إبراهيم خليلا، يعني أنكر الكلام والمحبة، إنكار الكلام إبطال للشريعة كما سمعنا. لأنه إذا قلنا إن الله لم يكلم موسى وأن القرآن مخلوق، حتى لو قال كلام الله لكنه مخلوق، صار كغيره من المخلوقات، وليس فيه قوة الأمر والنهي، يعني ما فيه من الأمر والأوامر والنهي ليست ملزمة، لأنه مخلوق كما يخلق غيره، فهذا فيه إبطال للشرع. وإنكار المحبة أيضا إبطال للعبادة، العبادة قائمة على المحبة، العبادة قائمة على المحبة، فالعابد لا تقوم له العبادة إلا بالمحبة، هي ركن العبادة الأعظم. العبادة قائمة على الذل للمحبوب مع المحبة والتعظيم، هذه العبادة. فإذا فقدت المحبة انتهت العبادة، فالعبادة كلها قائمة على محبة الله جل وعلا. وكلما زادت محبة الله في قلب العبد، كلما انجذب إلى الله، كلما سارع في طاعة الله واجتنب معاصي الله جل وعلا. والخوف ليس هو الأصل، الخوف سائق، الخوف سائق، إذا فترت المحبة الخوف يسوق، مثل البهيمة التي تمشي طوعا فإذا تركت ضربت من الخلف ومشت، الخوف هذا مكمل دافع وليس هو الأصل، أصل المحبة. ولذلك فإن الخوف ينتهي بالموت، ينتهي بالموت، فإذا دخل أهل الجنة الجنة انتهى الخوف، والمحبة تبقى هي الأصل، تزداد تعظم، إنه تزيد محبتهم إذا رأوا ما أعطاهم الله من الكرامة، وإذا نظر إلى وجه الكريم جل وعلا. فإبطال الكلام، إبطال المحبة، هذا إبطال للدين وهدم له من أصوله. وهذا الذي يريده هؤلاء المعطلة، يدرون على أنه لا إله، يدرون على إنكار الإله، ولكنهم لا يستطيعون التصريح بذلك، فهم ينفون الأسماء، ينفون الصفات، ولا فوق ولا تحت ولا داخل ولا لا فوق العالم ولا تحته ولا داخل العالم ولا خارج ولا يمين ولا يسار، ولم يستوي على العرش، ولم يتكلم ولا يضحك ولا يغضب ولا يرضى ولا يثيب ولا يعاقب، نفي كل شيء ينفونه من الأسماء والصفات. إذن ماذا بقي؟ فهم يدرون على التعطيل المحض وإنكار الخالق جملة وتفصيلا، هذا هو الذي دور حوله المعتزلة. فلا شك في كفر المعتزلة ومن قال بأقوالهم عالما بها معتقدا لها، ولا شك أن من يتكلم أفضل من لا يتكلم. الله سبحانه وتعالى ذم العجل الذي عبده الأصحاب قوم موسى، عابه بأنه لا يتكلم، أولم يروا أن لا يرجع إليهم قولا، أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فالله تعالى عابه بأنه لا يرجع إليهم قولا، يعني لا يتكلم. فعلم من هذا أن الذي يتكلم أفضل وخير من الذي لا يتكلم، فإثبات الكلام، إثبات هذه الصفة لا شك أنه من أعظم ما يكون من الكمال، ونفي هذه الصفة أعظم ما يكون من التنقص، لأنهم إذا نفوا صفة الكلام شبهوه بمن لا يتكلم، بالأبكم الذي لا يتكلم، فإن قالوا أنه ليس أبكم، إنما يعني الأبكم هو أصله يقبل الكلام لكنه فقد الصفة، فهذا عيب، هذا فر منه. قالوا أنه لا يقبل الكلام أصلا، مثل يعني الجدار وكذا، وأنه لا يقبل الكلام، هذا أشد كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال الأخرس الذي يقبل الكلام في الأصل لكنه لا يتكلم العلة أكمل من الجماد الذي لا يقبل الكلام أصلا، فانفر من شيء لا ما هو أشر منه، وهكذا. فكل من خرج عن الصراط المستقيم فإنه لا بد أن يتناقض، ولا يمكن يستقيم له قول، كلما فر من شيء وقع فيما هو أعظم منه، لأن الحق واحد، فكل من خالف الحق فإنه سيصير في الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الدليل على هذا، وأن من قال إن كلام البشر إنه مخلوق فإنه يكفر، قال وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى سأصليه سقر، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر والعياذ بالله. هذا قول الوليد بن المغيرة قاتله الله، فإنه سمع كلام الله، قرأ النبي عليه الصلاة والسلام عليه القرآن فتأثر وعلم يقينا أنه كلام الله، ورجع إلى أصحابه متغيرا متأثرا، فخاف أبو جهل الخبيث أن يسلم، قال والله لأن صبأ أبو الوليد لتصبأن قريش، فذهب إليه وقال له إني تركت قومك يجمعون لك المال، قال وما ذاك، أما علموا أني أكثرهم مالا ولدا، قال إنهم يزعمون أنك تأتي محمدا لتصيب من طعامه، وما يقول معه، يقول ابن أبي كبشة تصيب من طعامه، قال والله لا آتيه أبدا، أخذته العزة والحمية، حمية الجاهلية والعياذ بالله، قال والله لا آتيه أبدا، قال إنهم لن يرضوا بذلك منك حتى تقول في ما سمعت منه قولا يرضون به عنك، قال دعني أفكر وأنظر، فبقي مدة ينظر يتعمل يفكر، فيعني نظر في الشعر، فإذا هو لا يستقيم على أوزان الشعر، فقال إنه ليس بشعر، إنه ما يستقيم على أوزان الشعر، الكهانة يعني ما يستقيم كهانة، قول الكهان فيه غموض وخفاء وكلمات سريعة وقليلة وخفية وكذا، وليس ككلام الكهان، فاحتار ماذا يقول، ففكر ونظر وتدبر، يعني قلب الأمر وكذا كما ذكر الله عنه، عبس وبسر أدبر واستكبر، فكر وقدر قتل كذا، ثم قال يعني وصل إلى أنه سحر، أنه كأنه وجد الجواب السديد الذي لا اعتراض عليه، قال إنه سحر، ألا ترون أنه يفرق بين المرء وزوجه، يعني إذا أسلم الإنسان كره أهله، وإن كان هذا قبل تحريم نكاح المشركات، هذا قبل الهجرة، تحريم نكاح المشركات نزل متأخرا في صلح الحديبية، لكن المقصود أن من أسلم فإنه بإيمانه يكره المشركين وينفر منهم، ويكره زوجته حتى تسلم، حاول معها فإن أسلمت وإلا كرهها، فقال إنه سحر، ألا ترون أنه يفرق بين المرء وزوجه، وإنه قول البشر، أنه كلام بشر يسحرون به الناس، فتوعده الله تبارك وتعالى بهذا الوعيد الشديد، حتى قال بعض أهل العلم قال ما علمنا أن الله توعد أحدا من البشر، يعني من كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كما توعد الوليد ابن المغيرة والعياذ بالله. ذكر الله تعالى في هذه الآيات في سورة القلم ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا إلى آخر الآيات، قال تعالى ذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجه من حيث لا يعلمون، ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله ثم تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم، إلى آخر الآيات الكثيرة التي فيها الوعيد الشديد على من كذب بالقرآن ومن قال إنه قول البشر وأعرض عنه. فآيات كثيرة في توعد من كذب بالقرآن والعياذ بالله، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، سواء أعرض ولم يقل إنه قول البشر، ومن قال إنه قول البشر أو أنه أساطير الأولين أو نحو ذلك أو سحر أو كهانة أو نحو ذلك، فالأمر أعظم وأشد. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر لا شك. إذا كفر الله تعالى توعد من زعم أنه قول البشر، فعلمنا لا شك أنه القول رب البشر وخالق البشر. لكن لو قال قائل إنه منسوب إلى الرسول، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، المراد به جبريل عليه السلام. والآية الثانية إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، المراد به محمد صلى الله عليه وسلم. فلو قال قائل كيف الجواب عن مثل هذه الآيات التي نسب فيها إلى الرسول، إنه لقول رسول كريم وهنا يقول له قول خالق البشر، فالجواب سهل على مثل هذه الآيات، الجواب سهل. إيش نقول كيف الجواب عن هذه الآيات إنه نسب إلى الرسول، إنه لقول رسول كريم. صحيح لا شك هذا صحيح، لكن يعني القائل يقول أنا أريد أن أنفك من هذه الشبهة إنه لقول رسول، يعني كيف نسب إلى الرسول وهو كلام الله، يعني كيف نسب إلى الرسول مرة هنا مرة هنا، يعني نسب إلى الرسول طيب قال هو قول الرسول، لو سألت أنت هو قول الرسول ولا قول الله ماذا تقول؟ قول الله. طيب كيف نسب إلى الرسول؟ يقول قول الرسول، يقول هو قول الرسول ولا قول الله، تجد أنك تخاف تقول لا هو قول الله، يعني تخاف تقول قول الرسول، قل لا تخاف أنك تنسب إلى الرسول فتكون كافرا بذلك. طيب هو نسب إلى الرسول الآن قول رسول، فكيف توجه هذه الآية مبلغا؟ لأن القول يطلق أحيانا على من قاله مبلغا، وحين يطلق على من قاله مبتدئا، يصح إطلاقه هكذا وهكذا، لأنه هذا يصدق على أنه قاله. لو جاءنا شخص وقال بيتين لشاعر سابق لقلنا هذا قول فلان، قوله أنه نطق فلان، فالقول يطلق على من يعني يوصف به من قاله مبتدئا، ويوصف به من قاله مبلغا، أنه قول فلان لأنه نطق به وقاله. ولا شك أن المبلغ قال ألا كل ما خال الله باطل، قاله زيد من الناس، فهذا قيل زيد يعني قول زيد، قاله زيد، وهو أيضا قول من لبيد قاله مبتدئا، فالقول يمكن أن ينسب إلى من قاله مبتدئا ويمكن أن ينسب إلى من قاله مبلغ، وإذا أطلق فهو ينصرف إلى من قاله مبتدئا، لكن إذا نسب إلى من قاله مبلغا فإن هذا يصح، لكن لابد أن تقيده القرينة. هنا في قرينة تقيده أنه ليس قولا له أصلا، فنقول في الآيات قرينة، في كل آية قرينة، ومجموع الآيتين في قرينة ثانية، فنأخذ من مجموع من الآيتين قرينتين تدل على أن المراد به التبليغ وليس الابتداء. ما هي القرينتان؟ الأولى ذكر الرسول، ما قال إنه لقول ملك مثلا، فرق بين الأمرين، ما قال قول جبريل مثلا أو قول محمد عليه الصلاة والسلام، قول رسول. وكل يعلم إذا سمع هذه الكلمة أن الرسول مرسل بشيء بقول يبلغه، فإذا سمعنا كلمة رسول، رسول يعني مرسل، فهو الآن يبلغ رسالة من أرسله. تبين الأمر هذه قرينة الآن أنه وإن قاله مبلغا لكن كلمة رسول تفيد أنه ليس من عنده، لأنه لا يصدق عليه من رسول إلا إذا بلغ كلام من أرسله، وإلا فليس برسول. من قال الكلام منشئا له من ذاته هل هو رسول؟ لا، ليس برسول، لأنه تكلم الآن من تلقاء نفسه. فالرسول ليس له إلا التبليغ، وإلا فلا يكون رسولا. من قال شيئا من ذاته ما أصدق عليه من رسول، هذا يقول يتكلم من نفسه، أين الرسالة؟ فالرسول هو الذي يبلغ كلام من أرسله. هذا واحد. القرينة الثانية من مجموع الآيتين نقول إنه يعني ذكر يعني عزو القول إلى الملك، الرسول الملكي والرسول البشري، هذا دليل واضح على أنه ليس قول هذا وليس قول هذا إنشاء، وإلا لصار في الأمر أو بين الآيتين تناقض، أنه ما يمكن أن ينسب القول ابتداء إلى قائلين، لابد أن يكون لواحد من الاثنين. فإذا سلمنا أن الذي قاله مبتدئا جبريل لا يمكن أن يبتدئه أيضا محمد عليه الصلاة والسلام، لأن هذا لا يمكن في من جهة الواقع، هذا أمر مستحيل واقعا أن ينسب القول إلى شخصين على سبيل الإنشاء والابتداء، هذا مستحيل. إذا ابتدأه زيد لم يكن عمرو مبتدئا له، والعكس. فإذا حينما نسب إلى الاثنين علم يقينا أنه ليس على سبيل الابتداء، لأن هذا متعذر مستحيل، فعلم أنه لآخر لغير الاثنين. فهذه الآية لا إشكال فيها وليس فيها لبس، لأنه قد يقول قائل ولو سلمنا أن القول ينسب إلى من قاله مبتدئا ويصدق نسبته إلى من قاله مبلغا، لكن على الأقل يكون فيه لبس في الآية، وقد يعني يظل بها بعض الناس يظن أنه يعني يلتبس عليه هل هو نسب إلى ابتداء أو تبليغا. نقول اللبس هنا منتفي، لأن الآية فيها قرينة واضحة تزيل هذا اللبس وترفعه من أصله. إذن لا إشكال في مثل هذه الآيات، فالمراد أنه النسبة هنا نسبة تبليغ وليست ابتداء. جيد، هذه أيضا قرينة ثالثة، تنزيل من رب العالمين، ولو قال إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. مش بعدها تنزيل من رب العالمين، يعني حسم القضية وبين أنه من عند الله. إذن ما في لبس أصلا في الآيات، والآيات واضحة تماما، لكن رد على من زعم أنه ليس بي بي بي بي ليس من عند الله جل وعلا. والله تعالى بيننا قول هذا الرسول قاله مبلغا له، فهذا رسول صادق أمين بلغ، ليس بشاعر قاله ابتداء، وليس بكاهن قاله من عنده، لأن هذا هو حال الشعراء والكهان، ينشئون الكلام من عندهم، الكاهن يتلقاه من الشياطين والشاعر من قبل نفسه. الله تعالى نزه نبيه عن ذلك وبين أنه يتلقاه من الله ثم يبلغه كما سمعه. ولا يشبه قول البشر، لا يشبه قول البشر، لا شك أن كلام الله جل وعلا لا يشبه كلام البشر، لا في من جهة الألفاظ ولا من جهة المعاني، فالله سبحانه وتعالى كلامه يناسب أو الكلام فرع عن الذات. فكما أنه جل وعلا لا يشبه أو لا يشبه أحد في ذاته، فكذلك لا يشبه أحد في صفاته، لأن الكلام في الصفات كالقول في الصفات كالقول في الذات. فالذات التي لا يشابهها شيء كذلك صفاتها لا يشابهها شيء، والله تعالى ليس كمثل شيء في ذاته وفي صفاته، في علمه، في سمعه، في بصره، في وجهه ويده وساقه وقدمه إلى آخر صفاته جل وعلا، لا يشابه شيء لأن الصفات فرع عن الذات، فالقول فيها كالقول في الذات، فكما أن الذات لا يشابهها ذات أخرى فكذلك الصفات هذه الذات لا يشابهها صفات ذات أخرى، ولا يشبه قول البشر. ومن وصف الله تعالى بمعنى من معاني البشر فقد كفر، يعني أن هذا ليس خاصا بالقرآن وليس خاصا بالكلام، بل هو عام في جميع الصفات. من زعم أن يد مخلوق كيد الله كفر، من زعم وجه مخلوق كوجه الله كفر، ومن زعم أن يد مخلوق أو أن سمع مخلوق كسمع الله كفر، كذلك البصر، كذلك الرضا والغضب والقدرة والمشيئة والحكمة إلى آخر الصفات، كل الصفات باب واحد، قول فيها كله باب واحد، وليس ولا يمكن التفريق بين صفة وأخرى. فمن شبه الله تعالى بخلقه كفر، لأنه مكذب لله من جهة، ولأنه متنقص لله جل وعلا من جهة أخرى. والله تعالى يقول ليس كمثله شيء، ليس كمثله لا في ذاته ولا في صفاته، هذا نفي للتماثل في الذات والصفات. فمن زعم أن شيء يماثله فقد كذب القرآن. سكر الباب الله يجزاك خير الداخل والثاني. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من قال إن سمع المخلوق مثل سمع الله وكلام المخلوق مثل كلام الله فهو مكذب لله، ومن كذب الله كفر. ثم أيضا يتضمن هذا تنقص الخالق، وإذا كانت المخلوقات لا تتماثل، يد البعير أو الفيل لا تماثل يد النملة، فرق شاسع جدا بينهما، ومن شبه يد النملة بيد الفيل فقد ضل ضلالا بعيدا خالف العقل والفطرة، فكيف بمن مثل يد المخلوق بيد الخالق جل وعلا؟ هذا أعظم ما يكون من الضلال وتنقص الله جل وعلا، لأن هذا مخلوق كائن وجد بعد أن لم يكن، ويعتريه العجز والنقص والضعف والموت. ويعني أعظم ما يكون من الفرق هو الذي يكون بين الخالق والمخلوق، فهذا تنقص لله. والله تبارك وتعالى نزه نفسه عن النقائص، من أسمائه السلام سالم من كل عيب ونقص، ومن أسمائه جل وعلا أنه القدوس، القدوس يعني المطهر، المقدس المطهر من كل عيب ونقص. من جملة العيوب مماثلة المخلوقين، فهو مطهر عن العيب المحض كالعجز والنسيان والموت والجهل والظلم ونحو ذلك من النقائص المحضة، ومنزه أيضا عن مماثلة المخلوق ولو كان في صفات الكمال بالنسبة للمخلوق. فالمخلوق مثلا فيه صفات كمال كالعلم والقدرة والسمع والبصر ونحو ذلك، هذه صفات مخلوق. حتى في هذه الصفات التي هي كمال للمخلوق، من مثل الله تعالى صفة الله جل وعلا بصفة هذا المخلوق فإنه كافر ومتنقص لله جل وعلا، لأن هذا الكمال بالنسبة للمخلوق كمال ضعيف ونزر يسير، لا يمكن أن ينسب أو أن يمثل تمثل صفة الخالق بصفة المخلوق ولو كانت كمال بالنسبة للمخلوق. إذن هذا الآن المؤلف طرد هذه المسألة في جميع الصفات، وليس هذا خاصا بصفة الكلام. يقول ومن وصف الله تعالى بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. طيب نرجع إلى الآية السابقة، بقي وجه الرد ما ذكرناه لا بأس أن نكمله الآن، وهي استدلال الجهمية بقوله تعالى الله خالق كل شيء، قال والقرآن شيء، فيدخل في عموم الآية. ذكرنا أن العلماء ردوا عليهم بعدة نقاط أو جهة للرد. الأول إذا كنتم تذكرونه يعني كالمراجعة ثم نزيد عليه، الأول في الرد ماذا يقال لهم؟ يقال يعني الإلزام، الإلزام كيف يلزمون؟ نقول أخرجتم إيش أفعال المخلوقين وهي شيء ولا لا؟ شيء بلا شك، فكيف تخرجون هذه وتدخلون هذا؟ تحكم بلا دليل، وهذا رد واضح يعني بطال لدليل الخصم. إذن الأول الإلزام، ثانيا ايش نقول في الرد؟ عام مخصوص، لا قبل عام مخصوص، قبل هذا ولا لا دخل فيها ما هو أعظم، دخل ما هو أعظم، هذا ما ذكرناه، لكن أيضا صحيح، هذا صحيح، لأنه لو طردنا هذه لوصلنا إلى ذات الله، الله شيء، قل أي شيء أكبر شهادة، إذا نقول أدخل فيها أن الله تعالى مخلوق، لكن هذا ما يقول به أحد. لا فيه شيء أي نقول لو يعني التزمتم هذا القول معناه أن جميع الصفات مخلوقة، كل شيء مخلوق، هذا ما يقول به أحد من أهل القبلة من يدعي الإسلام، العلم والبصر والوجه واليد والسمع وكذا كلها أشياء، فإذا يعني قلتم القرآن مخلوق يعني إما أن تلتزموا هذا القول وإما أن تتناقضوا، لأنكم قلتم القرآن شيء فدخل، نقول السمع شيء أدخله، البصر شيء أدخله، اليد شيء أدخله، وهكذا يلزمهم أن يدخلوا كل أو جميع الصفات، وهذا لا يقول به أحد، وكفر هذا وضلال ويعني تناقضه واضح لا يحتاج إلى دليل، يعني هذا ما يقول به أحد. ثم يقال أيضا إن كلمة شيء هذه كل شيء هذه نقول إنه يراد بها الخصوص، يعني عام يراد به الخصوص، وله مثال واضح جدا وهو قوله تعالى عن ريح عاد تدمر كل شيء بإذن ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، يعني في آية واحدة ذكر صيغة العموم ثم بين المساكن لم تدمر، فإن قال هذه استثنيت بالنص فيبقى ما عداها نقول هل دمرت السماوات، هل دمرت الأرض، هل دمرت الجبال وكذا، ما حد يقولنا دمرت، هذا مستحيل أن يقال به، فإذا نقول أنه يأتي هذا اللفظ عام بصيغة العموم ويراد به الخصوص، ويعرف هذا من جهة المعنى يقيد بالعقل الاضطرار، هذا يعلم بالضرورة لا يقول به عاقل، ما في عاقل يقول دمرت السماوات ودمرت الأرض دمرت الجبال، لا يقول به عاقل. وكذلك قوله تعالى في بلقيس قال وأوتيت من كل شيء، ومعلوم أنها لم تؤت كل شيء على الإطلاق، هل أوتيت مما في الجنة من النعيم ومن الطعام والشراب واللباس وكذا، وهو شيء، الذي في الجنة شيء والذي في السماوات شيء، وحتى الذي في الأرض لم تعطى كل ما في الأرض، إنما أوتيت من كل شيء مما يحتاج إليه الملوك، هذا بيان لسعة ملكها وقوته، وليس المراد به العموم المطلق. إذا نقول هذه الآية تدخل هذه الآية منها النوع أنه عام يراد به الخصوص. ثم نقول دل القرآن على أن كلامه جل وعلا ليس بمخلوق، وهو قوله تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، فجعل الأمر قسيما للخلق، ولو كان الأمر هو الخلق لما جعل قسيما له، لو كان الأمر ما هو؟ هو الكلام الوحي، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فأمر الله هو كلامه، يأمر أن يتكلم بالشيء، فالله سبحانه وتعالى فرق بين الخلق وبين الأمر فجعله قسيما له، فعلم أن الأمر شيء غير الخلق، فلا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالأمر على كل حال مسألة واضحة إن شاء الله. فعلى كل حال يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم يقول لو ترك الناس على فطرتهم لم يتكلم أحد بهذا لم احتاج الأمر إلى كلام، كل إنسان على الفطرة السليمة لم تتلوث فطرته بكلام هؤلاء الخبثاء لما أشكل عليه الأمر أصلا. ولذلك إذا جئت تقرر هذه المسألة عند العوام فإنهم يتعجبون، ربما يتهمونك بالتكلف أو أحيانا يقول هذا صاحبة ولا مجنون، وش الكلام كلام الله مخلوق غير مخلوق، ما يحتاج حد يقول عاقل يقول كلام الله مخلوق، حد يشك في أن القرآن كلام الله، والله تعالى يقول فاجروا حتى يسمع كلام الله، قال الله ونصدق من الله قيل وناداه ربه قربناه نجيا وكذا كلمات. لو جمعت ما ورد في القرآن من التعبير عن الكلام قال الله وقيل ونادى وناجى وكذا قربنا نجي ونحو هذه الكلمة تدل على القول لوجدت أنها كثيرة جدا في القرآن، لا تحتاج إلى خلاف وشك وتردد في المسألة. ثم أيضا قال إن كل عاقل يعلم أن الكلام صفة المتكلم، ما أحد يشك في هذا ولا يطرأ على بال العامي سليم الفطرة الشك في هذا، كل عاقل على الفطرة السليمة يعلم أن الكلام صفة المتكلم، أنه يتكلم بصوت وحرف وأن الكلام صفة للمتكلم حسب المتكلم، كان مخلوقا فكلام مخلوق وإن كان الخالق فكلام صفته. هذا أمر واضح بالنسبة لمن لم تتغير فطرته. لكن لما تكلم هؤلاء الضالون المضلون ولبسوا على الناس وجاءوا ب هذه الشبه صاروا يشيعونها بين الناس، تأثر كثير الناس واضطرب ودخله الشك، لأنهم يأتون بأشياء ملتبسة متشابهة، فيظل مثل يأتي إلى عام يقول القرآن ترى قول الرسول مو قول الله، شوف الله يقول قول رسول كريم تنكر الآية، العام هنا يضطرب صح هذه آية أنه قول رسول كريم، فربما أنه لو ذكر مثل هذه الشبه يتبلبل الإنسان ويحصل عنده شيء من الشك والريب، يحتاج إلى من يجلي هذه الشبه ويزيلها ويقرر هذه المسألة. ولذلك حصلت فتنة عظيمة لما تبنى بعض الخلفاء عفى الله عنه عنهم هذا القول وألزم به الناس وكذا، كثر الخوض فيه وطرب من اضطرب وثبت من ثبت، لكن لو ترك الناس وفطرهم لم يحتاج إلى مثل هذا الكلام. وذلك لم يتكلم فيه الصحابة رضي الله عنهم ولم يتكلم فيه التابعون لأنهم سلموا من هذه البدع، فلم يحتاجوا إلى مثل هذا الكلام، ما تجد هذا في كلام الصحابة رضي الله عنهم ولا في كلام أئمة التابعين، ما بدأ إلا بعد ذلك حينما وجد أصحاب البدع من الجهمية وغيرهم، فاحتاج السلف أن يردوا عليهم وأن يجلوا تلك الشبه. الظاهر أنهم ما انقطعوا يعني، لكن ربما تتغير الأسماء، يعني في طائفة يسمون العقلانيين تسمعون بهم ولا لا، يعني في مصر وغيره يسمون العقلانيين، يقولون هؤلاء أفراخ المعتزلة، أن المعتزلة كانوا يعني نحوا النصوص جانبا ما يقيمون وزنا للنصوص، قرآن وسنة هذا ما يهمهم بشيء، أهم شيء عندهم العقل، إثبات الصفات عن طريق العقل، والقرآن والسنة يؤولون، إن كان الحديث في أحد قالوا ضعيف ما يقول المرض لا يقبل في نصوص الصفات، وإن كان حديثا متواترا أو آية أولوها بتأويل أحيانا تضحك العقلاء بعيدة كل البعد أسخر منها العاقل، لكنهم ما يهمهم ذلك ما يبالون، يأولون تأويلات بعيدة جدا. ولهم سلف وهم القرامطة الذين أولوا الدين كله ما خلى شيء، الصيام والصلاة والزكاة والحج وأركان الإسلام كلها يعولون يلعبون بالدين، يسمون الباطنية يقول الدين له ظاهر وباطن وكذا، هؤلاء كفر لكنهم منافقون، لم يستطيعوا يعلنوا الكفر لبسوا لباس الدين وهم في الحقيقة كفار خلص. والخوارج يسمون الأباضية أهل عمان يقال انهم ايضا فكرهم فكر الخوارج، وان كان يعني قد يكون يعني في بعض الاختلاف. اما الرافضة معروف انهم هم اكثر الطوائف تواجدا في العالم الاسلامي بالاشكال، طوائفهم واشكالهم المملكة، اكثرهم الامامية الاثني عشرية، وفي ايضا القرامطة وغيرهم في بعض البلدان، إسماعيلية وهم من الغلاة في نجران ونحوه. على كل حال الصوفية أيضا لهم تواجد كثير، حضرموت فيه أنه صلى الله عليه وسلم. واللي بعد بيشوف العجائب يشوف ما يفعل الرافضة في عاشوراء من الضرب وأشياء العجيبة. هل هذا يأتي به الدين؟ يعني الإسلام حرم النياحة وقال ليس منا من ضرب الخدود شق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، وهؤلاء يلوحون على مصيبة لها حوالي 1400 سنة. إن قلنا أنها مصيبة فهي لها 1400 سنة، والإنسان يحرم عليه أن ينوح على المصيبة الحاضرة. إذا مات أحب الناس إليه مصيبة بأعظم مصيبة يحرم عليه أن يضرب الشق الجيوب يضرب الخدود على مصيبة حاضرة، ولا يضربون أنفسهم على مصيبة لها 1400 سنة. وإن كان يلومون أنفسهم فليس لهم ذنب، هذا شيء فعله من سلف من أكثر من 1000 سنة وليس لهم ذنب. يعني خذلان الحسين وعدم خذلان أن أهل العراق خذلوه وكذا، الذي خذله مثلا أجدادك اللي لهم أكثر من 1400 سنة ما ذنبك أنت؟ لو جدك فعل معصية، جدك أبو أبوك أو أبوك نفسه فعل معصية كبيرة، تقعد أنت تضرب نفسك على معصية أبيك أو جدك؟ هذا ما يقوله عاقل. يعني هم كما قال الشيخ الإسلام ليس لهم نقل ولا عقل، لا نقل ولا عقل، فهم فليس عندهم لا هذا ولا هذا. على الأقل بعض الفرق عندهم عقل وعندهم كلام وشبه ولف ودوران وكذا وتضليل تلبيس، لكن هؤلاء لا دين لا عقل ولا نقل. فيعني الرافضة هم شر الطوائف وأخبث الطوائف على الإطلاق، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، شر الطوائف على الإطلاق، لا عقل ولا نقل صحيح. دينهم قائم على الكذب، تقية الكذب دينهم، أقوى شيء وأكبر أساس عندهم يقومون عليه هو الكذب، يسمونه التقية. هؤلاء يعني ضلون مضلون، نسأل الله العافية. نقرأ شيء لأن الكلام يطول فيه الفصل، لكن نأخذ بعض الشيء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل، ويحرم قتال